الأخ يعني يريد الفرق ما بين الأشاعرة والماتريدية، ذكر الفروق ما بين الأشاعرة والماتريدية يحتاج لها درس خاص أو يحتاج إلى كلام خاص ذكر كل الفروق، ذكر كل الفروق ما بين الأشاعرة والماتريدية يحتاج له إلى نظر، يحتاج له إلى بحث، بعد ذلك نذكر لك الفروق. أما الآن أنا استحضر أكثر الفروق الذي بين الماتريدية والأشاعرة. بارك الله فيك. إيش السؤال يا سيد؟ السؤال يقول على لو فيه الرافضي الكافر وهو كفر يعني الذمي أو كذا وعنده عقيدة التقية وهو يريد الانقلاب في ولاة الأمور، كيف نرده؟ لا سيما هو كفر. ماشي حتى أنا الله أعلم إلى آخره. أي الله فيه. عنده سؤال أخوان مشكلة. في سؤال هنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحسن الله إليكم. كيف الطريقة الصحيحة في تثبيت العلم؟ ونرجو منكم الدعاء لي أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح. أما ما يتعلق بكيفية تثبيت العلم، تثبيت العلم يعني لها طرق، من الطرق أنك تتلقى أولا وتهضمه، والأمر الثاني أنك تذاكر مع إخوانك، الأمر الثالث أنك تزكيه وذلك بتدريسه. هذه أحسن ما يثبت العلم. لهذا لما سئل الإمام البخاري عليه رحمة الله عن المرتبة الذي وصل إليها من العلم قال بالمذاكرة والنهمة، مذاكرة العلم. العلم إذا لم يذاكر ينسى، ما كان الإنسان عنده من الحفظ والذكاء إذا لم يذاكر الإنسان العلم يذهب عليه. وأحسن المذاكرة للعلم أن الإنسان إذا حضمه وأتقنه درسه، هذا يثبته، يثبت ماذا؟ العلم، يثبت عندك ماذا؟ العلم. أما أن الإنسان يعني يدرس الكتاب فيبقى في الكتاب لا يتفقده إلا بعد ستة أشهر بعد السنة، طبعا ينسى. مهما كان عنده من الحفظ وعنده ماذا من الفهم، العلم ينتسى إن لم يذاكر، العلم ينتسى إن لم يذاكر. وخاصة نحن في زمن سبحان الله مع الملهيات والجوالات والقيل والقال، ربما الإنسان بعد ثلاثة أيام أربع أيام تسأل عن الفائدة يقول والله ما أدري، ذهبت لها، عاد في حفظ. الأوائل كان عندهم حفظ مع المراجعة أيضا، عندهم حفظ مع ماذا؟ المذاكرة. أما الآن لا مذاكرة ولا حفظ، تحتاج أنك تفعل هذا الأمر يوميا. المذاكرة هذه القوم كانوا ربما بعد الستة الأشهر بعد الخمسة الأشهر يفعلون مثل المذاكرات والمراجعات، أما نحن فنحتاج أن نذاكر العلم في كل يوم، وإلا ذهب علينا، عاد عندنا حفظ، ما في حفظ. ومما يعين على الحفظ أيضا أن الإنسان يعمل بالعلم يا أخوان. لهذا يقول السلف يعني ما يتعلق بتثبيت العلم العمل به، أن الإنسان إذا عمل به استفاد أمرين، أنه عمل بمعتضى العلم لأن العلم يدعو إلى العمل، والعلم وسيلة والمقصد هو العمل. الأمر الثاني أن الله عز وجل يعينك على يعني ماذا؟ فهم العلم، على فهم ماذا؟ العلم، لأنك أديت زكاته بتعليمه وبالعمل ماذا به. ها أسباب حفظ العلم كثيرة أخي، أسباب حفظ العلم كثيرة جدا، والإنسان يدرك هذا مع الممارسة، الإنسان يدرك هذا مع الممارسة، يعني تبليغه وهكذا نشره، وهكذا فيما يتعلق كذلك بمذاكرة مع إخوانه، وهكذا بالعمل به، وهكذا بالدعاء أن الله عز وجل يثبت ما عندك بالمعلومات. وإلا في الإنسان مسكين أخوان، الإنسان مسكين. نحن فيما يتعلق بعلمنا في جانب علم من تقدم من السلف ولا شيء، احنا أصبحنا ننقل هذه المعلومة من كتب القوم، ما نستطيع حقيقة يعني. أصبحنا لا، إذا أراد الإنسان أن يحضر درسا لابد أن يأتي بعدة مراجع فينظر في كلام العلماء القدامى، كان الله مبارك على سليقة من العلم، ينظر من الآية أو في الحديث ويستنبط منها الاستنباط الشيء العجاب، صفت ماذا أذهانهم، لأنه ما عنده شاغل إلا العلم. أما هذا يريد يأكل ويريد أن ينام ويريد يسافر ويريد يرتاح ويريد يتكلم ويريد، إذا كثرت الإرادات على القلب ما عسى أن يحصل ماذا من العلم والفائدة. القوم ما كان لهم هم إلا العلم، ما كان لهم هم ماذا إلا العلم، خاصة القدامى. لهذا يعني جعل الله عز وجل يعني ماذا في مؤلفاتهم في مصنفاتهم في نشرهم للعلم البركة والخير الكثير. انظروا المكتبة هذه كما يقال قليل من كثير من علوم ماذا؟ السلف. انظر إلى علم السلف وانظر إلى علم ماذا؟ الخلف، ترى فارق كبير. لهذا سبحان الله بعض الناس كان أراد أن يؤلف مؤلفا فيقول نظرت إلى عنوان من العناوين الذي لا تخطر على البال، قال سأكتب في هذا الفن، ثم قال أنظر النت هل في من ألف في هذا الفن، قال فنظر فإذا به أكثر من 500. قلت خلاص أترك التأليف، عنوان عجيب وغريب، يعني يريد أن ينفرد يعني رسالة أو بموضوع يتكلم فيه يكتب ماذا فيه، قال هذا الموضوع لا يخطر على البال، ما أظن في أحد يعني ألف في هذا. لكن أدخل النت أنظر من ألف في هذا، قال فرأيته 500 من ألف في هذا، قال تركت التأليف. ما بقى علينا إلا نتلقى يا أخوة، ما بقي إلا نتلقى من كتب العلماء، إذا فهمنا كتب العلماء نحن على خير، وعملنا المقتضى نحن على خير. أما تصنيف ما هو تزهيد في أنك تصنف أو أنك تؤلف، لكن أنا قصدي العمر هذا يجعله في فهم كلام العلماء يكفي، قد ينتهي عمرك ولم تفهم كلام العلماء، فكيف لو أقبلت على التأليف والتصنيف وربما يعني كما يقال لست من ذاك الذي يعني أخذ العلم فهم كلام العلماء، ولا من ذاك الذي قد ألف ماذا في العلم الذي ينتفع به. فما بقي والله أعلم في هذا العصور إلا أن الإنسان يقرأ كتب العلماء ويفهمها، هذا خير كبير، هذا خير كبير. نقرأ هذه الكتب ونفهم ما فيها وندرسها ونلقيها، نعمة من نعم الله عز وجل علينا. فلست بالفوزان ولا بالعباد ولا بالشيخ الألباني ولا بالشيخ مقبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، القوم قوم يا أخوان، القوم هؤلاء يعني جعل الله سبحانه وتعالى على أيديهم ماذا؟ البركة. يتكلم بالكلام القليل ترى تحت التأسيس. انظر كلام الشيخ الفوزان، بعض الفتاوى يسأل يقول كذا وكذا، يتكلم بكلمتين، لما تتأمل في هذا الكلام الذي يتكلم فيه الشيخ الفوزان تحته والله تأصيلات يا أخوان، تحت التأصيلات تحت التقعيدات، يكفي لربما تبحث عن معنى هذه الكلمة يتكلم فيها الشيخ الفوزان ربما أسبوع تتكلم حتى تخلص أن هذا المعنى الصحيح. الشيخ يرميها في كلمة، كلمة واحدة يغنيك عن هذا كل البحث. هؤلاء علماء يا أخوان فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، ونحن طلاب علم نعرف قدر أنفسنا، ما علينا إلا أن نأخذ من كتب هؤلاء القوم ونفهم ما يقولون فهما صحيحا ونبلغ فقط. أما ينتصب الإنسان للتدريس يعني يريد أن ينافس هؤلاء الجبال ويناطح هؤلاء الجبال، الإنسان يربع على نفسه، الإنسان يربع على نفسه. لا تزهيدا يا أخوان، فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا الحال، الحال هو هذا الآن الذي نحن ماذا فيه والله أعلم، بارك الله فيك. طيب إلى هنا بقي شيء، حاولنا نقلب يمين يسار مستقيم قرأها الله على ما شفتها من غير أي ماذا؟ الرد على هذا من غير أذية له، لأنه ماذا؟ ذمي ذمي ذمي ذمي من أهل الذمة، سبحان الله، ذمي ورافضي وخارجي وإيش فين هذا؟ هذا سؤال يا أخي، أنت أتيت إيش أقول لك، أنا أتيت بالأوصاف كلها ترد علي باعتبار ذمي باعتبار خارجي باعتبار رافضي اعتبار يستعمل التقية، والله ما أدري إيش السؤال هذا، ما في له طرف لا له رأس ولا رجول. نعم إيش السؤال؟ تدخل أيوة هذه، نعم، لا من كان كافرا لا يدخل في الفرق التي استوجبت النار، ولهذا يعني الرافضة ما تدخل في 73، رافضة كفار، وإنما الذي يدخل في 73 يعني فرق منسوبة إلى الإسلام استحقت النار بسبب ما عندها من المخالفات، لكن ليسوا كفار. أما الفرقة التي هي كافرة ما تدخل في 73، الذي قال على النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، الكفار ما يدخلون، الفرق التي كفر العلماء ما تدخل في هذه الطوائف. الله أعلم. نعم منها ما تدخل في 73 منها ما لا تدخل. جهمية ما يدخلون كفرهم أكثر من 500 ليس ما يدخلون في هذا. وما يتعلق بكذلك الرافضة ما يدخلون في هذا. الخوارج قولان للعلماء من هم من يكفرهم فما يدخلون في هذا. فالذي يدخل هو الذي لم يكفره العلماء. الذي يدخل في 73 هو الذي لم يكفره العلماء. بارك الله فيه. القدرية الجدد هم الذين يعني ينكرون عموم المشيئة والخلق. لا ليسوا كفار. كفار لا. طيب لا أنا أقول لك.